أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة أبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم أو عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذاً أبداً وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله أحق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا

ولبثوا فيك ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون واتل ما نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا أريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبك ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا

واضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثلا رجلين الشيخ مصطفى اسماعيل ما تيسر من سورة الكهف. موعدنا معكم مساء غد الساعة 9 في حادث